يا سيد سلمان يا سيد الفخر، يا سيد سلمان يا سيد الفخر، حنا على الحد الشمالي ونحما، حنا على الحد الشمالي ونحما، حنا تربينا وسرنا خير سير، حنا تربينا وسرنا خير سير، ما هو تحت ظل القياصر والطغى، ما هو تحت ظل القياصر والطغى.